إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المسلمين، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية العظيمة يا عباد الله، دعا الله جل وعلا فيها عباده إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، أمرهم الله عز وجل بدعائه، ووعدهم سبحانه وتعالى أنه يستجيب لهم. والدعاء يا عباد الله عبادةٌ عظيمة يحبُّها الله سبحانه وتعالى، ولقد فخَّم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها حتى حصر العبادة فيها فقال: الدعاء هو العبادة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والدعاء يا معاشر المسلمين هو الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بالمسألة رجاء الخير الذي عند الله سبحانه وتعالى، وخوفًا يا معاشر المسلمين مما قد ينزل من الضر. والدعاء عباد الله شأنه عظيم وفضله كبير، هو بابٌ يا معاشر المسلمين يتحصل منه العبد المؤمن على سعادة الدنيا والآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: الدعاء من أقوى أسباب دفع المكروه وحصول المطلوب، وهو من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه، ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. فمن منا يا عباد الله بعد معرفة أهمية الدعاء وعظمه لا يستطيع أن يدعو الله عز وجل؟ كل وكل واحد منا يا معاشر المسلمين يستطيع أن يدعو الله عز وجل، ولكنها الغفلة، الغفلة عن سلاح عظيم. والغافل عن دعاء الله عز وجل هو العاجز يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، رواه ابن حبان. وكيف تعجز يا عبد الله عن دعاء الله عز وجل، والله عز وجل قد أمرك بدعائه ووعدك بالإجابة؟ فقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله. كيف تعجز يا عبد الله عن دعاء الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم يا عباد الله بالدعاء، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنه يسأل ربه، رواه ابن حبان. عليكم عباد الله بالدعاء، وأكثروا من دعاء ربكم جل في علاه، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فإن احتجت يا عبد الله إلى المال فادعو الله عز وجل أن يمن عليك بالمال. إن احتجت يا عبد الله إلى حاجة توجه إلى الله عز وجل. قد يحرمك الله جل وعلا الأولاد، فتوجه إلى ربك داعيا سائلا من فضله وأن يمن عليك بالولد. إذا رأيت من إخوانك من حصلت له مصيبة تدعو الله عز وجل أن يرفع عنهم مصابهم. وإذا كنت مريضا يا عبد الله تتوجه إلى ربك جل وعلا بالدعاء أن يرفع عنك البلاء وأن يعافيك من مرضك. وهكذا يا عباد الله يكون العبد المؤمن حريصا على دعاء الله عز وجل. فادعوا ربكم يا معاشر المسلمين، ادعوه بألسنتكم وبقلوبكم، ادعوه بألسنة ذاكرة وبقلوب غير غافلة حاضرة. ادعوا الله عز وجل واثقين به سبحانه، موقنين بإجابته جل في علاه. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا بأن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. رواه الترمذي والحاكم. وإذا دعوت ربك يا عبد الله فاجزم واعزم في دعائك، وإياك أن تربط دعاءك بمشيئة الله كأنك مستغن عن ربك سبحانه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في دعائه ولا يقل اللهم إن شئت أعطني فإن الله لا مستكره له. رواه الترمذي والحاكم. معاشر المسلمين، إن الناس يختلفون مع هذه العبادة العظيمة التي هي دعاء الله جل وعلا. إن من الناس من وفقه الله جل وعلا فكان حريصا على دعاء الله، مجتهدا في ذلك، مكثرا من دعاء الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء على خير عظيم، وعلى رأس هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين حين بيَّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الدعاء العظيمة، وأن من دعا الله جل وعلا فإنه يجد خيرا، إما أن يجد إجابة الدعاء، وإما أن يدخر الله له ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله، أي نكثر من الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. رواه البخاري في الأدب المفرد. ومن الناس يا عباد الله من يجتهد في الدعاء ويكثر من الدعاء، ولكن يا عباد الله حين يستبطئ الإجابة يترك الدعاء ويقعد عن دعاء الله عز وجل. ألا فاعلموا يا معاشر المسلمين أن هذا من موانع إجابة الدعاء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. ومن الناس يا عباد الله من غفل عن هاته العبادة العظيمة، إنه يستطيعها، ووالله إنه لا يستطيعها، ولكنه غفل عن دعاء الله والاجتهاد في دعاء ربه سبحانه وتعالى سائلا مولاه من خيري الدنيا والآخرة. هذا الغافل هو العاجز، كما مر في الحديث السابق: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ومن الناس يا عباد الله من يستهين بدعاء الله عز وجل ويهون بشأنه. من الناس يا عباد الله من يهون من شأن الدعاء، يهون من شأن الدعاء. ومن أمثلة ذلك إذا رأى المسلمين يدعون على الكفرة وعلى الأعداء فيهون من شأن ذلك. المسلمون في بقاع الأرض جميعا يدعون اليوم لإخوانهم في فلسطين وغزة، يدعون لهم بالنصر والتأييد، ويدعون الله عز وجل على أعدائهم. وهذا الدعاء هو الذي يستطيعه المسلمون يا عباد الله في مقابل الأمور الأخرى التي ينصر بها المسلم أخاه المسلم. ومن الناس يا عباد الله من يهون من شأن الدعاء ولسان حاله في باب الدعاء على الأعداء أنه يقول: وماذا يفعل الدعاء؟ وكلام مثل هذا عباد الله لا يصدر إلا بسبب الجهل، والله المستعان. إن الدعاء لا يستغني عنه حتى المقاتل في أرض المعركة، فلا غنى له عن دعاء الله سبحانه وتعالى. ألا فلنتعلم هذا يا عباد الله من نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان في يوم بدر الذي سماه الله عز وجل يوم الفرقان، يوم عباد الله كان فيه عدد المشركين أكثر من عدد المسلمين، ووقعت قبل أن يتلاحم الفريقان تلك المبارزة المشهورة. ثم لما حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب واشتد القتال، ماذا فعل نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ لقد توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه داعيا مادا يديه مستقبلا القبلة، يدعو الله ويلتجئ إليه ويستغيث بربه ويسأله سبحانه وتعالى المدد، كما يقول الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، قال: فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ومد يديه يهتف بربه، يدعو ربه، يدعو ربه سبحانه وتعالى يا عباد الله. وكان مما قال في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض أبدا. وبقي صلى الله عليه وسلم يهتف لربه عليه الصلاة والسلام مادا يديه مستقبلا القبلة متضرعا لله عز وجل، حتى سقط رداؤه عن منكبيه. جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأخذ رداءه وألقاه على كتفيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدة لربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بآلاف من الملائكة مردفين. نعم يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه سبحانه وتعالى حتى وهو في ساحة المعركة. بالله عليكم يا عباد الله، ما هي نتيجة دعائه والتجائه واستغاثته صلى الله عليه وسلم بربه؟ إنها نتائج عظيمة. أولاً يا عباد الله، نزلت الملائكة من السماء تقاتل مع المؤمنين في أرض المعركة كما سمعتم في الآية السابقة، ونزلت الملائكة كما بيّن صلى الله عليه وسلم حتى من السماء الثالثة. وقد جاء جبريل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. فالملائكة نزلت يا عباد الله من السماء، نزلت من السماء تقاتل مع عباد الله المؤمنين في أرض المعركة. هذا يا عباد الله من نتائج دعاء رسول الله لربه صلى الله عليه وسلم والتجائه إليه واستغاثته به. ومن نتائج ذلك نصر الله جل وعلا للمؤمنين على الكافرين. لقد نصر الله جل وعلا المؤمنين في بدر نصرا مؤزرا، نصر يا عباد الله امتن الله جل وعلا به على المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ومن نتائج دعاء نبينا واستغاثته بربه يوم بدر عليه الصلاة والسلام أن مكن الله جل وعلا المؤمنين من رقاب الكفرة، ومنح أكتافهم لهم أسرا وقتلا. قتل المسلمون 70 من صناديد الكفر في يوم بدر، وأسروا 70 لتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن نتائج استغاثة نبينا بربه جل وعلا يوم بدر أن قتل الصناديد يا عباد الله، صناديد الكفر في ذلك اليوم قتلوا، وهم 24 رجلا. نعم عباد الله، قتلوا في ذلك اليوم العظيم يوم غزوة بدر الكبرى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا في طي من أطواء بدر خبيث مخبث. نعم عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على صناديد الكفر، ولم يدع عليهم يوم بدر فقط، فقد دعا عليهم حتى قبل هجرته. كان مرة يصلي عند الكعبة فألقى الكفار عليه سل الجزور، فلما انتهى من صلاته قام من صلاته ودعا عليهم، قال: اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم دعا عليهم وذكرهم بأسمائهم يا عباد الله. ونتيجة دعائه أن الله أجاب دعاءه، فقتل أولئك الصناديد يوم بدر جميعا. هكذا عباد الله نعلم عظم دعاء الله عز وجل، ونعلم فضيلة دعاء الله سبحانه وتعالى، خاصة الدعاء على أعداء الله عز وجل. ألا فلا يستهينن أحد منكم يا عباد الله بدعاء الله سبحانه وتعالى. وما أحوجنا إلى دعاء الله، فإنه لا غنى لنا عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. فأكثروا من دعاء ربكم، والتجئوا إليه في كل وقت، ليلا ونهارا، وفي جوف الليل الآخر، ادعوا الله عز وجل واثقين به، موقنين بإجابته سبحانه. ادعوا الله عز وجل على أعداء الإسلام الظلمة، ادعوا الله عز وجل على اليهود الصهاينة الذين بغوا وطغوا واعتدوا على عباد الله المؤمنين، الذين قتلوا الأطفال والنساء، الذين هدموا المساجد والمستشفيات، الذين خالفوا الأحكام الشرعية والدينية، وخالفوا الأعراف الدولية. ادعوا الله عز وجل عليهم يا عباد الله، فإنكم ستجدون بعد الدعاء عجبا. فإنكم إن حرصتم عباد الله على دعاء الله عز وجل وعلى أسباب الإجابة، واجتنبتم موانعها، وجدتم خيرا بعد ذلك يا معاشر المسلمين. فإن الدعاء سلاح عظيم، سلاح عظيم يدعو به المسلم على أعداء الإسلام. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، عليك باليهود الصهاينة الغاصبين المعتدين، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وانصر عبادك المؤمنين عليهم. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم قاتل اليهود الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك. خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وغضبك إله الحق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد بيَّنت في الخطبة الأولى عظم شأن الدعاء وفضيلته الكبيرة، خاصةً الدعاء على أعداء الله سبحانه وتعالى، ما يرد به يا معاشر المسلمين على من يهون من شأن الدعاء على الأعداء. ولكن اعلموا عباد الله بعد ذلك أن هذا لا يعني أن المؤمن يجلس في بيته ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقعد عن فعل الأسباب، فهذا غلط يا معاشر المسلمين. لأن القاعدة في هذا الباب عند الفقهاء أن العبد إذا دعا ربه في مطلوب بمطلوب من خيري الدنيا والآخرة، فإنه يتبع ذلك بفعل الأسباب النافعة المشروعة. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، رواه الإمام مسلم. نعم يا عباد الله، إن العبد المؤمن يدعو الله جل وعلا، وهذا فيه استعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم يتبع ذلك ببذل الأسباب النافعة، وهذا من حرصه على الخير يا عباد الله. والعبد الموفق لا يعجز عن ذلك، فيحرص على بذل الأسباب. فأنتم يا معاشر المسلمين إذا دعوتم الله عز وجل لإخوانكم المسلمين في فلسطين وغزة، تدعون الله لهم بالنصر والتأييد وأن يحميهم سبحانه وتعالى، وتدعون الله عز وجل على عدوهم أن يهلكهم وأن يهزمهم، فإنكم بعد دعائكم تتبعون ذلك يا عباد الله بفعل الأسباب المشروعة، تتبعون ذلك بفعل أسباب بأنفسكم وبأموالكم مما شرعه الله جل وعلا لنا دون مخالفة لشرع ربنا ولا سيرا وراء العواطف يا عباد الله. فالقضية قضية دين واتباع لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى، فمن دعا الله عز وجل يتبع ذلك يا عباد الله بالأسباب المشروعة، ومهما بذل العبد من أسباب فإنه بعد ذلك يا عباد الله يتوجه بقلبه إلى مسبب الأسباب، يدعو الله عز وجل وحده الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، كما تعلمنا هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن حاله يوم دعا ربه جل في علاه يوم غزوة بدر الكبرى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم هيئ لهم أسباب نصرهم على أعدائك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا وبلاد المسلمين فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، اللهم غيثا نافعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.